الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من مقرر الإرشاد في توضيح مسائل الزاد. نتابع القراءة في باب الأذان والإقامة. قوله: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه الجماعة إلا مسلما. والوسيلة هي منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداره في جنة الفردوس. والفضيلة هي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق. والمراد بالمقام المحمود الشفاعة العظمى في الموقف الموحش الرهيب، موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. والله تعالى وعد نبيه ذلك في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هامش على الحاشية: هذه الآية من سورة الإسراء، وهي الآية 79 في هذه السورة. انتهى الهامش. أعود إلى الحاشية. وقول المصنف: وهو 15 جملة، أي الأذان 15 كلمة. هذا أذان بلال. أما أذان أبي محذورة فهو 19 جملة، لأن فيه زيادة الترجيع، وهو النطق بالشهادتين سرا ثم يقولها المؤذن جهرا. هنا فوائد ينبغي معرفتها. الأولى: اختلف العلماء في أذان المرأة لنفسها أو لمن يحضر عندها من النساء. كثير من العلماء أباحوا الأذان للنساء بلا رفع صوت، وفريق آخر من علماء الإسلام أباحوا ذلك مع الكراهة. أما بخصوص الإقامة للنساء فالخلاف فيها كالخلاف في الأذان. أما إذا رفعت المرأة صوتها بالأذان فلا يجوز، بل يحرم ذلك. الثانية: يستحب أن يكون المؤذن متطهرا من الحدثين، وإن أذن وهو على غير طهارة جاز بلا كراهة، وإن أذن وعليه جنابة جاز مع الكراهة. الثالثة: لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت إلا لصلاة الصبح خاصة. الفائدة الرابعة: قول المؤذن الصلاة خير من النوم، لا يجوز ذلك إلا في صلاة الصبح، وعلى حسب ما ورد من أدلة وبراهين يجوز أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم في أحد الأذانين: الأول الذي قبل طلوع الصبح، أو الثاني الذي بعد طلوع الصبح. وسئل الشيخ علي ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن هذه المسألة فأجاب بقوله: وما ذكرت من جهة مسألة التثويب في أذان الفجر هل هو في الأول أو في الثاني؟ وما الموجب لكونه عندنا في الثاني؟ على أن في سنن أبي داود ما يدل على كونه في الأول. فإن الأمر عندنا في ذلك على السعة، فإذا جعله في الأول أو في الثاني فالكل إن شاء الله حسن، ولكن الأحسن لمن أراد الاقتصار في التثويب على أحد الأذانين أن يكون في الأول لما ذكرت من الحديث، وأحسن منهما التثويب في الأذانين جمعا بين الأحاديث وعملا بظاهر إطلاقات الفقهاء. انتهى كلامه. الفائدة الخامسة: من المعروف أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، وليس في أذانهما حي على خير العمل، وليس فيهما أشهد أن عليا ولي الله، والأول يعتقد مشروعيته بعض العترة وبعض الزيدية، والثاني هو من شعار الشيعة، وكلاهما غير جائز، لأنه ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن واحد من الخلفاء الراشدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان عام فتح مكة، فكان رضي الله عنه يؤذن في مكة طيلة حياته حتى توفاه الله في حدود سنة 60 من الهجرة، وليس في أذانه حي على خير العمل، وليس فيه أشهد أن عليا ولي الله. وما من شك بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أولياء الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، ولكن هذا لا يسوغ ما ابتدعته الشيعة في حقه. ومن المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لكثير من الصحابة بالجنة، وكما هو معروف فإن العبادات توقيفية، فلا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص منها، لأن ذلك تشريع مع الله ورسوله، وذلك جريمة وذنب عظيم. باب شروط الصلاة. شروطها قبلها: منها الوقت، والطهارة من الحدث والنجس، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة، ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها، ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، ويليه وقت الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل، وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، وإلا ففرض. حاشية: قوله باب شروط الصلاة. يشترط لصحة الصلاة 9 شروط: 1 الإسلام، 2 العقل، 3 التمييز. والمميز هو من بلغ 7 سنين. 4 الطهارة من الحدث مع القدرة. 5 ستر العورة. 6 اجتناب النجاسة ببدنه أي المصلي وثوبه وبقعته. 7 دخول الوقت. 8 استقبال القبلة. 9 النية ومحلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة، ما فعله الرسول ولا فعله الصحابة. قوله: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئة بعد فيء الزوال. المراد بالزوال ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، ويستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شاخص طوله بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. ثم يدخل وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شاخص طوله 2 بعد فيء الزوال، أي بعد حد الظل الذي زالت عليه الشمس. ثم يكون الزمن وقت ضرورة إلى غروب الشمس. وزيادة في الإيضاح أيها القارئ الكريم، اغرز في أرض مستوية رمحا معتدلا في ضحوة يوم من الأيام قبل الظهر، فلا بد أن يكون له ظل من جهة الغرب، وكلما ترتفع الشمس فالظل يأخذ في النقص شيئا فشيئا حتى يقف على النقص، فإذا وقف فضع علامة عند نهايته، فإذا أخذ في الزيادة عرفت أن الشمس زالت عن وسط السماء. وهذا هو أول وقت الظهر، فإذا طال ظل الرمح وصار كطوله بعد الظل الذي وضعت عليه علامة حينما وقف عن النقص، حينئذ خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر إلى أن يصير ظل الرمح طوله 2 بدون أن يحتسب الظل الذي كان موجودا عند زوال الشمس الذي وضعت عند حده العلامة. فإذا أردت أن تقيس للظهر والعصر مثلا، لا يكون من مكان مغرز الرمح، بل من المكان الذي زالت الشمس عليه وهذا يختلف باختلاف البلدان والأزمان. ومن المعروف أن الظل في الصيف يكون قصيرا وفي الشتاء يكون طويلا، وكلما بعد البلد عن خط الاستواء شمالا فالظل يكون طويلا، وكلما قرب من خط الاستواء يكون الظل قصيرا. أعود إلى المتن. وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها. حاشية قوله ولو صلى وحده، هذا إذا كان ممن لا تجب عليه الجماعة كالمرأة والمريض. أما لو وجد من لا عذر له جماعة يؤدون الصلاة في أول الوقت وجب عليه فعلها مع الجماعة. وقوله أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي على هذا القول يجوز تأخير الظهر إذا كان ثم عذر كمطر أو غيم إلى قرب وقت العصر حتى يكون الخروج لهما جميعا رفقا بالمصلين وتسهيلا عليهم، والله رؤوف بالعباد. أعود إلى المتن. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. حاشية قوله إلا ليلة جمع، أي في ليلة مزدلفة حينما ينصرف الحجاج من عرفة يبيتون في مزدلفة عند المشعر الحرام كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسنة تأخير صلاة المغرب حتى تجمع مع العشاء جمع تأخير، ولاجتماع الناس في هذا المكان سميت ليلة جمع. أعود إلى المتن. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. ويليه وقت الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل. وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. حاشية قوله ثم كلف وطهرت قضوها، إيضاح هذه العبارة: مسلم سليم العقل دخل عليه وقت من أوقات الصلاة المفروضة كالظهر مثلا، وقبل أن يؤدي هذه الصلاة أصابه جنون، وبعد زمن طويل أو قصير عافاه الله وصار مكلفا، فيجب عليه أن يقضي هذه الصلاة لأنها وجبت عليه بدخول وقتها. ومثله امرأة طاهر دخل عليها وقت فريضة، وقبل أن تؤدي هذه الفريضة أصابها حيض أو نفاس، فإذا طهرت فيجب عليها قضاء هذه الصلاة. انتهت الحاشية. أعود إلى المتن. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته، وما يجمع إليها قبلها. حاشية قوله وما يجمع إليها قبلها مثال يوضح هذه العبارة: امرأة حائض أو نفساء طهرت من حيضها أو نفاسها بعد صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس، أو مثلا مجنون أفاق بعد العصر، وكافر أسلم بعد العصر، وصبي بلغ. فيجب على كل واحد مما ذكر أن يصلي العصر لأن وقتها باق، ووجب أن يصلي الظهر لأنها تجمع إليها. وإذا زال المانع في الليل وجب قضاء صلاة المغرب والعشاء، لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. وهذه مسألة تفرط فيها جميع النساء إلا أقل القليل. ولأهمية هذه المسألة نذكر من قال بها من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. روى البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن منصور وابن المنذر والأثرم عن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف أنهما قالا في الحائض: تطهر قبل طلوع الفجر بركعة، تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا. وبه قال مجاهد وطاوس والنخعي والزهري وربيعة والليث ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور. قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده، قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. أعود إلى الحاشية: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. حاشية: قوله ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة لفعله عليه الصلاة والسلام عام الأحزاب، ولكن يسقط الترتيب بأحد شيئين: واحد، يسقط الترتيب بنسيانه، فإذا نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة يسقط وجوبه. اثنان، يسقط الترتيب بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإذا خشي خروج وقت الاختيار قدم الحاضرة لأنها آكد. انتهت الحاشية، وأعود إلى المتن. ومنها ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها. وتستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس. ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم. حاشية: قوله ويكون إمامهم وسطهم، أي ف فالعاري يستحب أن يصلي قاعدا فيركع ويسجد بالإيماء، والإيماء هو الانحناء. وإن صلى قائما وركع وسجد جاز. وإذا كان العراة جماعة فإمامهم وسطهم بإسكان السين. أعود إلى المتن: ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده. فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. حاشية: قوله ثم عكسوا هذا إذا اجتمع رجال ونساء الجميع عراه. فإن كان المكان واسعا فسيحا صلى كل نوع وحده، وإن كان المكان ضيقا صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، أي صلى النساء واستدبرهن الرجال. انتهت الحاشية. أعود إلى المتن: فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ. ويكره في الصلاة السدل. حاشية: قوله ويكره في الصلاة السدل، وهو أن يجعل على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وقد روي أن السدل من فعل اليهود. انتهت الحاشية. ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء. حاشية: قوله واشتمال الصماء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. متفق عليه. قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما تخرج منه يده. قلت: فعليه تكون علة النهي هي خشية انكشاف العورة. فمثلا إذا إنسان جلل جسده بثوب ليس له أكمام، فحينئذ من المتوقع إذا رفع يده أن تنكشف عورته. أعود إلى المتن: وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. حاشية: قوله وشد وسطه كزنار، الزنار بضم الزاي يلبسه البعض من النصارى في أوساطهم، وهو خيط عريض. وعلة النهي هي التشبه، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال: ليس منا من تشبه بغيرنا. أما إذا كان الحزام لا يشبه الزنار فلا بأس به. وحديث ليس منا رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو. قوله وتحرم الخيلاء، ومن الخيلاء التبختر في المشي، ومنه إسبال الملابس. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هامش على الحاشية: سورة سبحان، الآية 37. انتهى هامش الحاشية.